يا رب نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك قلبا شاكرا ونسألك بدلا على البلاء صابرا ونسألك الشفاء من كل داء. واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحه العرض على الله تعالى ماذا مولانا جل في علاه وقال اين جيراني فتقول الملائكه ومن ذا الذي ينبغي ان يجاورك يا رب العزه فيقول اين قراء القران وهم الله المساجد اين قراء القران وعمار المساجد أين قراء القرآن وعمار المساجد يا رب يا رب هذه ذنوبي كلها كفرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ينادي على الامه ويقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سيدي يا نور قلبي سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله لك في القلوب محبة ووفاء والمال منا والنفوس فداء يا سيد الاكوان يا سيد الاكوان ان لقاءكم يوم القيامة فرحة ورجاء صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائل وما لاحت على الألف الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس السادس والسبعين والمئة وما زلت اذير على حضراتكم هذه السلسلة من يوم القيامة وعندما التقي اليوم بكم مع هذه الحلقة فانني اصور هذا المشهد وهذا الحوار الذي دار بين صحابي من صحابة الحبيب المصطفى وبين رجل كافر جاحد بوحدانية الله جاحد باليوم الآخر أما الصحابي فهو خطاب بن الأرت وأما الرجل كافر فهو العاص بن وائل ماذا جرى بينهما وماذا دار بين معسكر الايمان ومعسكر الشرك اسمعوا ما غادر بين الإلحاد وبين التوحيد، بين الحق وبين الباطل. كان خطاب بن الأرس يعمل حدادا، وكل أصحاب رسول الله أكلوا لقمة العيش بكف اليمين وعرق الجبين. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات كاملا من عمل يده بات مغفورا له. وقال الحبيب المصطفى: من اصاب من الدنيا شيئا حلالا كافا به نفسه، متعصفا به عن الناس، متعصفا به على جيرانه، لقي الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. كان خطاب يعمل حداثا كما كان نبي الله داود يعمل حداثا. وعمل بعض الصنائع لذلك الكافر العاص بن وائل، ولما ذهب ليقاضيه أجر ويأخذ منه أجر ما صنع، قال له العاص بن وائل: يا خطاب، لن أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد. عناد وضلال وبهتان وكفر وفسوق وعصيان. لن اعطيك اجرك يا خطاب حتى تكفر بمحمد. لا والله، لا والله يا ابن وائل، لو ان الدنيا كلها عرضت على واحد من اصحاب محمد على ان يمس محمد بشوكه ما قبل الدنيا فداء لشوكه يشاق بها محمد. ان هؤلاء الرجال يا عاص، ان هؤلاء الرجال لم يتربوا على مبادئ زائفه زائله مبنيه على منافع، انما تربوا على مبدا واحد هو لا اله الا الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها امري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. فماذا كان جواب خطاب على العاص بن وائل؟ ان هنا موقفا يدل على صراع بين العقيدة والناس. يا خطاب، لن اعطيك اجرك حتى تكفر بمحمد. أجر وكفر، مبدأ ومال، مبدأ ومال. المبدأ هو لا إله إلا الله، والمال هنا هو الأجر. فماذا قال حساب؟ قال كلمة لو أنها ألقيت على جبل لرأيت الجبل يهتز من خشية الله. قال خطاب: والله يا عاصي، لن اكفر بمحمد ابدا حتى تموت وتبعث يوم القيامة، حتى تموت وتبعث. ووقعت هذه الكلمة الجبارة على اذني العاصي، ولكنها اخترقت مجال السمع الى مجال القلب، فارتج القلب وعندئذ شمخ العاصب لائل برأسه والغضب يملك عليه جنبات نفسه وقال له يا خباء أرى أبعث بعد الموت؟ قال خباء نعم نعم تبعث. فقال العاصي لئن بعثت يوم القيامة فسأوتى مالا وولدا وأخذك أجرك يوم القيامة. إذا كان هناك بعث بعد الموت فإنني سيكون معي المال والولد وسأعطيك أجرك من المال يوم القيامة. فماذا حدث؟ إن هذا الموقف لم يكن موقفا أرضيا إنما سجلته السماء. إن الأوامر صدرت من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى الأمين جبريل أن يرفرف على سبيل السرعة بأجنحة الرحمة على الحبيب محمد. وما هي إلا لحظة أسرع من البرق إذا طوى هذا الكون. ما هي إلا لحظة حتى كان كثير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء يرفرف على الحبيب محمد بعد أن جاب الآفاق وطوى بأجنحته السبع الطباق بآيات في كتاب الله يقول فيها مولانا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا اله الا الله لا اله الا الله. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأن مالا وولدا؟ اطلع الغيب اطلع الغيب استفهام انكاري. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنكتب ما يقول. وكلمة كلا هنا هي اول كلا في القرآن. فلم تذكر كلمة كلا في القرآن من اول سورة الفاتحة الى سورة مريم لم تذكر ولا مرة واحدة، انما ذكرت اول ما ذكرت في هذا المكان وذكرت في القرآن 33 مرة. هذه اول مرة فيها. افرأيت الذي كفر بآياتنا؟ لأن من أنكر البعث بعد الموت فهو كافر. مثله في ذلك كمن أنكر أن الله واحد. اسمع معي إلى قول الجبار جل في علاه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن وجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انما قال خلقك من تراب اولا ولم يقل خلقك من نطفة اولا. لماذا قسم التراب هنا على النطفة ولماذا ذكر التراب في هذا المشهد؟ لان هذا المشهد فيه رجل انكر البعث بعد الموت. وما البعث بعد الموت الا اعادة. فاذا كنا خلقنا من تراب والله خلقنا من عناصر التراب، خلقنا من العناصر الكائنة في التراب من الكربون والدهن والفسفور والمغنيسيوم والحديد والماء والتفريط والجير. اذا كان خلقنا من عناصر التراب فانما بعد الموت سنصير ترابا، فكما خلقنا من التراب الاول فهو قادر على ان يعيدنا من التراب الثاني. لا اله الا انت. الوجود ملكك والقضاء حكمتك، وكل الكائنات طوع ارادتك. خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا. وتامل معي ما قيمه ابن ادم، ما قيمة ابن آدم إذا دخل معامل التحليل؟ كم يزار ابن آدم إذا دخل هذا الجسد معامل التحليل؟ ابن آدم فيه كربون وفيه دخ، فيه من الكربون ما يكفي لصناعة 7 أقلام من الرصاص. كربون هذا اذا كان ابن ادم يزن 150 رطلة واردنا ان نسمن جسده في معامل التحليل فيه من التراب هذه العناصر، فيه كربون وفيه دخ، فيه من الكربون ما يكفي لصناعه 7 أقلام من الرصاص، وفيه من الدهن ما يكفي لصناعة 7 قطع من الصابون، وفيه من الفسفور ما يكفي لصناعة 120 رأس عود من الثقاب، وفيه من الحديد ما يكفي لصناعة مسمار متوسط الحجم، وفيه من الجير ما يكفي لتطييب عشة للدجاج، وفيه من الماء ما يملأ برميلا يسع 10 جالونات، وفيه من الكبريت ما يكفي لتطهير جلد 6 من البراغيث. فإذا ما سمنت الكربون والدهن والفسفور والحديد، وفيه من المغنيسيوم ما يكفي لجرعة مسهلة، فإذا ما سمنت كل هذه العناصر كربونا ودهنا وفسفورا ومنجنيزا ومغنيسيوم وحديدا وجيرا وماء وكبريتا، فإن ثمنها لا يزيد على 60 قرشا. أهذه قيمتك يا ابن آدم؟ تساوي 60 قرشا إذا كان وزنك 150 رطلا. إذا دخلت في معامل التحليل لأجل أن نسحر ما فيك من عناصر، فإن ما فيك من العناصر لا يزيد على 60 قرشا. وبمناسبة غلاء الأسعار فإن ثمنك لا يزيد على 1 جنيه. هذا إذا سعرناك والأسعار في حالة ارتفاع جنوني، فإن ثمن هذا الجسد الذي نتكبر به على الله لا يزيد على 60 قرشا أو لا يزيد على 1 جنيه في السوق السوداء. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، اتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان، وامدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خالفك اركانه. الركن فإنه الرب إن خالفت أركانه. كلا، كلمة رجح وكلمة زج كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرفه ما يقول وياتينا فرسا وياتينا فرسا. ابن ادم ابن ادم اذا غرست قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. كان الحجاج ابن يوسف رجلا لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا. كان اذا خفض اهتزت المنابر واذا اشار بيحضى اصابعه وجلت القلوب. وكان اذا اراد ان ياكل ارسل حارسا له لياتي له بمن يشاركه الطعام. وهو الجبار التفتاح الذي مات وفي سجنه 100,000 وكان سجنه غير مسكوك صيفا ولا شتاء، ولكن كان فيه ميزتان. الميزة الاولى انه كان يحفظ القرآن ويقرأه عكسا وفرضا. الميزة الثانية انه كان لا يعقل الا اذا دعا واحدا من الناس ليأكل معه. وبينما هو صائم بينما هو في حال صيد في الخلاء اذ حضر وقت الغداء فارسل حارسه لياتي له بمن يشارك الطعام. فلم يجد الحارس الا اعرابيا ينام في ظل جبل فايقظه من نومه فقام الاعرابي مذعورا وقال من انت ارحمك الله؟ قال له انا حارس الامير الحجاج بن يوسف، تعال لتشارك الامير في طعامه. فلما وقف الاعرابي امام الجبار العنيد قال له الجبار العنيد اتعرفني يا اعرابي؟ قال له الاعرابي نعم انت الحجاج بن يوسف. قال له اغسل يديك لتشاركني طعام الغداء. فقال له الاعرابي يا حجاج لقد دعاني من هو افضل منك. قال له وما الافضل مني يا اعرابي؟ قال له الله. قال وكيف دعاك الله؟ قال له انا اليوم صائم ولن افطر عند احد الا اذا امر الله. قال له يا اعرابي اتصوم اليوم واليوم شديد الحراره؟ قال له اعرابي اصوم اليوم وهو شديد الحراره ليوم اشد منه حراره. لا اله الا الله. ليوم اشد منه حراره ليوم اشد منه حراره يوم تبنى الشمس من رؤوس العباد، يوم ينادي المنادي من قبل الله ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم. الله لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله لله لله الواحد القهار. الله فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوال ما لتأمله، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قصره. يا رب يا رب، انا لا اخاف الموت، انا لا اخاف الموت، بل هو غايتي ووسيلتي لتحققي، ووسيلتي لتحقق الغايات، ووسيلتي لتحقق الغايات، فبه يتاح لي اللقاء، وتشتهي روحي برؤية قائد القادات. الله، أتصوم يا أعرابي هذا اليوم الشديد الحر؟ نعم أصومه ليوم أشد منه حرا، أشد منه حرا، يوم تلقى الأم ولدها يوم القيامة فتقول له: يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وقاء، وانا اليوم في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها اليوم، فهل تجد معك حسن؟ الام تنادي على ابنه: يا بني، يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وطاء، وطاء، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لابني: يا أماه، لا أستطيع ذلك، فإنني أشكو مما منه تشكيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويلقى الولد اباه فيقول له: يا ابتاه، لقد كنت بك برا واليك محسنا وعليك مشفقا، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول له ابوه: يا بني ليسني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكو. ثم قال الحبيب المصطفى: اقرأوا ان شئتم قوله تعالى: وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. يا اعرابي، اغسل يديك لتتناول معي طعام الغداء. يا حجاج، لقد تعالي اليوم من هو افضل منك، لقد تعالي الله وانا صائم. يا اعرابي، اتصوم اليوم واليوم شديد الحر؟ يا حجاج، نعم اصومه ليوم اشد منه حرا. يا اعرابي، افطر اليوم وصم غدا. فقال له الاعرابي: عجبت لك يا حجاج، هل تضمن لي انني سائس الى الغد؟ كلمات موجزات المبنى، عظيمات وعميقة المعنى. وهل تضمن لي انني ساعيش غدا؟ لا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول نرث منه المال والولد الا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يا معاشر السادة وياتينا فرجة فرجة لا مال لا ولد لا خدم لا حشر لا دراجات بخارية لا هيل مال لا بروز لا قصور لا استراحات لا سيارات وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره ان في الكون لاسرارا اذا علمتها احميت الجبين للواحد الذي لا يموت ابدا ذكروا ان السماء لم تمطر وان الارض اجتبت حتى احترق رمادها ايام سليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ولما اشتدت بهم الحال كان سليمان يمشي مع بعض اصحابه فراى نملة في الطريق ترفع رأسها الى السماء الارض مسددة قاحلة السماء لم تمطر اشتدت الحال بالناس سليمان يمشي مع اصحابه نملة ترفع رأسها الى السماء فلما فرغت من رفع رأسها قال سليمان لصاحبه اتدرون ماذا تقول قالوا يا نبي الله الله اعلم بما تقول قال انها تدعو الله وتقول في دعائها اللهم انا خلق من خلقك فانزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا لا اله الا الله اللهم انا خلق من خلق وما من دابة كالارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون الا خلق من خلقك فانزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوبنا بذنوب غيرنا لا تأخذنا بذنوب غيرنا وما هي الا رحمة حتى امتلأت السماء بالسحاب وامطرت مطرا غزيرا روى البلاد والعباد فقال سليمان لصاحبه انظروا معي لقد نجاكم الله بدعوة نملة ولقد جاءني قصاصة من جريدة سعودية جاءتني قصاصة من صحيفة سعودية فظهروا في بلاد الحجاز وقال لي من ارسلها لماذا لم تتكلم صحفكم عن هذا الحادث العجيب الذي تحدثت عنه صحف العالم كلها قلت سبحان الله وما هذا الحادث ولما قرأت القصاصة وانا محتفظ بها قصاصة من جريدة تصدر في بلاد الحجاز اسمعوا هذا الحادث الذي تكلمت عنه صحف العالم ولم تتكلم عنه صحفنا هذا الحادث يقول اصطاد بعض الصيادين سمكة من المحيط الهندي ووجدوا مكتوبا عليها بالخط البارز الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سمكة مكتوب عليها بخط بارز اصطاد الصيادون وهي مكتوب عليها بخط بارز الله. والخط قطعة من لحمها الله. تأمل في لذات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ليس له شريك. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال. فكل السائلات غدا كتبنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى المصالع الالهية التي كتب على بابها مصالع الفيتامينات والتي كتب بجانبها انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. الفيتامينات قسمان، قسم يذوب في الدهنيات وقسم يذوب في الماء، والله اوجدها كذلك لانها شريعة التأثر بالعوامل الخارجية من حرارة وبرودة. الفيتامينات التي تذوب في الدهنيات فيتامين ألف الواقي لقرنية العين من الجفاف والذي يقوم بدور التفاعل بين العناصر البصرية المكونة للعين وبين الضوء الخارجي الذي ينعكس على شبكية العين فيما يوجد. فيما يوجد في ثامن أجل تعجب هنا لرحمة ربك بالعباد حتى لا يحرم الفقير منه أوجده في أرخص الأشياء، فهو موجود في أغلاها وأعلاها وموجود في أرخصها وأدناها، حتى إذا أكل الغني لا يحرم الفقير منها. هو موجود في الكبد وموجود في صفار البيض وموجود للفقير في الجزر والخص. ولذلك اذا ما اعتدت صدقا من الخضروات الطازجة من خس وجزر وجرجير فانك في هذه الحالة ايها الفقير تكون قد حصلت على كيلو من الكبد الذي اذا رأيته عند الجزار قلت له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى، لكن الله اوجده لك في ارخص الاشياء حتى اذا ما اكلتها ذكرت قول الله واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فتامين دال يجب في الدهنيات ايضا يقي من مرض الكساء، ثم ماذا له دخل كبير في سلامة الاسنان والعظام، ثم ماذا يساعد هذا الفيتامين على امتصاص انصري الفسفور الذي له دخل في تكوين العظام، يمتص هذا الفسفور يمتصه ويساعد على تمكين الجسم لامتصاصه، يقوم بامتصاص الفسفور لتكوين العظام، فلولا هذا الفيتامين لاختل تكوين العظام ولانت واصيبت بالمرض. فهو يقوم بمد العظام بالصلاجة. اين يوجد؟ يوجد في مصادر حيوانية كزيت كبد الحوت وكصفار البيض وفي الكبدة، وهي عناصر ليست في متناول ايدي الفقراء، لكن الله عوضهم عن هذه الاشياء شيئا اخر. اذا ما وقفت في الشمس 20 دقيقة صباحا عند طلوعها، عند طلوعها في الصباح، عند طلوع الشمس في الصباح، عندما تقف 20 دقيقة في اشعتها فوق البنفسجية، فان هذه 20 دقيقة تحول ما في الدهن الذي تحت الجلد الى فيتامين د مجانا، ولن تدفع ثمن البخلة لان الذي اعطاك الدواء هو الله. هو الله. هو الله. فيتامين د للأغنياء في الكبدة وزيت كبد الحوت وصفار البيض. للفقراء عندما يتوجهون إلى عيادة كتب على بابها وما بكم من نعمة فمن الله. عندما يعرض الإنسان نفسه لضوء الشمس في الصباح 20 دقيقة. فوقوفك على محطات الأوتوبيسات يعتبر حكم فيتامين د. لانك قد تقف ساعه او ساعتين ولكن لا تقف والشمس حاميه وطيس، فان ذلك ياتي بنتيجه العكسيه، انما يكون ذلك والشمس في طور الطفوله عندما تبرز من خدرها قبل ان تبرز الغزاله، وبعد ذلك تنتقل الى فيتامينات، ولها دخل كبير في اكمال عمليات خلايا الجهاز التناسلي كما ان في سليم له دخل كبير في تثبيت الجميل في جدار الرحم ايام الحمل، يقوم بتثبيت الجميل في جدار الرحم. ومن وصف الله تعالى بعباده انه اوجده في كل شيء تتناوله من الخبز، موجود في الخبز، وموجود في زيت الخبز، وموجود في أجنة الحبوب. وما من شك في ان كل واحد منا لا يستغني عن الخبز، فاكلك للخبز فيه في كامله الذي يدخل في إتمام عمليات خلايا الجهاد التناسلي وتثبيت الجنين بالرحم. من الذي اوجد لكل في كامل الدورة؟ من الذي اوجد لكل شيء وظيفته؟ اسألوهم سيقولون لكم بلسان الحال او المقال، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقير. ان الذي خلق هذه النعم هو الذي يأمرنا بالنظر ويقول لنا ان ينظر الانسان الى طعامه، انا قبضنا الماء قبضا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبة وقبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أبعد هذه القدرة وبعد هذا الكرم، الكرم الإلهي، أبعد هذا يليق بسبعة وخمسين عضوا في مجلس الشعب هذا الاسبوع، وانا لست ادري ما الذي جرى للمسلمين، لماذا يعلنون هذه الحرب على الله؟ الا يعلمون ان الله لا يغلب؟ ألا يعلمون أن الله لا يحارب؟ ألا يعلمون أن الله ليس فوقه قوة؟ ألا يأخذون العبرة مما يجري في عاصمة اللهو بيروت؟ بيروت الذي قال فيها شوقي، بيروت يا ام المدائن كلها ان عشت فيك العمر لا اسلوك، الحصن لفظ في المدائن كلها لكنه لفظ ومعنى فيك. كيف اصبحت بيروت؟ اصبحت تضرب بالنيران الثقيلة من كل مكان، حتى ان سليمان فرنجيا يستغيث اليوم بالرئيس الفرنسي الثاني، يستغيث به ليتدخل على جناح السرعه، وخمسه وستون سفينه من الوصول الروسي ترابط في البحر الابيض، ومثلها من الوصولين الامريكي والفرنسي، وتحولت امواج البحر الابيض الى اساطيل للكفار. فماذا عنا؟ ماذا عنا لما قالوا اننا سنحرم الخمر؟ سيحرمونها. صدر قرار يقول مجلس الشعب يوافق على تحريم الخمور في المحلات العامة. استمعوا الى هذه العبارة، يوافق على تحريم الخمور. من الذي حرم الخمر؟ من الذي حرمه؟ الله. هل حكم الله يخضع لاعضاء مجلس الشعب؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجد في انفسهم حرجا نكرة ولا ناسية. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، اي لا يجد في انفسهم اي حرج مما قضيت. فكيف حرموا الخمر؟ قالوا اننا سنحرمها على المصريين في المحلات العامة وفي الفنادق وفي الكازينوات وفي المنشآت السياحية، ولا يشربها الا السائحون والسائحات في الفنادق والكازينوات والمنشآت السياحية. هل هذا تحريم؟ هذا تقييد بسيط لشربها وليس تحريما لها، بحيث ان المصري يستطيع شراءها من اي فندق ويشربها في بيته مع اولاده. واذا بنا نكاجر هذا الاسبوع بأن 57 عضوا من أعضاء مجلس الشعب يتقدمون باقتراح يقولون فيه نطالب برفع الحظر عن المصريين في الفنادق والكازينوهات والمنشآت السياحية. 57 عضو من أعضاء مجلسنا الموقر لم يعجبهم ان المصريين يحرمون من شرب الخمر في الفنادق والكازينوها. واذا بالمجلس يوافق على هذا الاقتراح واصبح للمصريين الحق ان يشربوا الخمر في الكازينوهات والفنادق والمنشآت السياحية. ثم اجلى وكيل وزارة السياحة اجلى بتصريح قال فيه اننا لا نستطيع ان نطالب احدا بان يخرج البطاقة الشخصية او العائلية حتى نتدين ان كان مصريا او غير مصري. هل هذا الكلام يليق بدولة الدين والاسلام؟ لا. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته رسالة من ابي عبيدة بن الجراح وهو امير على بلاد الشام، قال فيها ابو عبيدة يا امير المؤمنين ان عندنا رجالا يشربون الخمر. فارسل اليه امير المؤمنين وقال له يا ابا عبيدة اجمعهم في مكان واحد واسألهم سؤالا واحدا، قل لهم الخمر حلال ام حرام؟ ان قالوا انها حلال فاضرب اعناقهم بالسيف، وان قالوا انها حرام وشربوها تجلد كل واحد منهم 80 جلدة. مجلس الشعب يستعمل حق البيت مع الله، البيت مع الله. خمر حرام على المصريين في الفنادق، يعارض في هذا 57 عضوا فيرفع الحظر عن المصريين ليشربوها في الفنادق والكازينوهات. هل الله في حاجة الى احد يناقشه في قوانينه؟ لماذا يخافون من تحريم الخمر؟ لماذا يخشون تحريمها؟ لماذا لا يوافقون الله عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر مات سكران، وبعث يوم القيامة سكران، ولقي الله وهو سكران. إن النبي لم يسمها خمرا فقط، إنما سماها أم الخبائث، سماها أم الكبائر، أم الخبائث وأم الكبائر، وبين لنا كيف كانت الخمر أم الكبائر. فقال إن رجلا ممن كان قبلكم دعته امرأة، فلما دخل عندها أغلقت عليه الباب وخيرته بين ثلاثة أشياء، قالت له إما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تزني به، وإما أن تشرب الخمر. أمامه كأس وغلام وامرأة، قالت إما الزنا بها، وإما أن يقتل هذا الغلام، وإما أن يشرب الخمر. واختار الرجل بين الأمور الثلاثة، ولكنه اختار شرب الخمر. فلما شرب الخمر سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. ام الخبائث، ام الكبائر، ام الكبائر. يا مجلس الشعب، اسمع الى قول الحبيب المصطفى، اسمع ان كان فيك من يسمع لنداء الله. يقول سيد المصلحين النبي من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالت الصحابة وما طينة الخبال يا رسول الله؟ فقال عصارة اهل الله، الدمع السدود الذي يسيل من اجساد اهل النار، من اجساد اهل النار الدم والصفيف، الدم والصفيف يشربها شارب الخمر في نار جهنم. يا مجلس الشعب، لقد كنا نتوقع منك غير هذا، تناقش قوانين الله، وبعد ذلك تناقش هيئة الاوقاف المصرية. ما دام هناك خمر لابد ان يكون هناك سرقات، وستظل السرقات على جميع المستويات، لا اقول في هيئة الاوقاف وحدها، انما في كل مؤسسة من مؤسسات البلد. وسنظل في حال ذل وهوان ما دمنا نعلن الحرب على الواحد الديان. كذبت ثمود بطغواها، اذ انبعث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هل عرضوا القضية على مجلس الامن؟ هل استعملوا حق الفيتو مع الله؟ لا، اسمع قوله تعالى ولا يخاف عقباها. الله لا يخاف. ما دام هناك خمر فهناك سرقات. ولقد ارسل احد المواطنين الى وزير التموين يقول له ارفع العصا من المجمعات الاستهلاكية، ان زوجتي ذهبت الى مجمع السلفي واذا بالساعي يضرب المواطنين بالعصا، فما العصا والاولى ان يسمى ميدان الفلق، السلف المواطنون يضربون وهم يقفون في حر الشمس لشراء طن من السمك في بلد كله بحار وانهار. ارفع العصا يا وزير التمويل عن شعب فاض به الفقر ولسان حاله يقول صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينجلي الامر فكان غدا عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في درس هذا الغد الدهر وقلنا وعسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر ولا طعمها مر عادت لمصر تهزم ليس حقه وتسخر بالسنور ويحك يا مصر سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع الوصول وانخفض النسر ارفع ما سيرزق الله بعضهم من بعض يا معاشر ما كان ينبغي لنا ان نعطي اصواتنا لاعضاء وقفوا ضد الله وانا اقول لحضراتكم ما دام هؤلاء الاعضاء قد وقفوا ضد الله في تحريم الخمور فمن اعطاهم صوته فهو مسؤول امام الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو اعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام قاطع الانتخابات لانهم وقفوا ضد ديننا وعقيدتنا وانا من فضل الله علي ونعمته انني ليس لي تذكره انتخابات لانني معزول سياسيا من يوم دخلت القلعه وصرى وانا زعفر وهذا من فضل الله علي ما كان يليق بالمسلمين ان يناقشوا قوانين الله تحريم الخمر الخمارة مدرسة تخرج المجانين والنصوص الخمارة مدرسة تخرج المختلسين وسيئ الاخلاق او ما قرأتم في جريدة اخبار اليوم الصادرة بتاريخ 29 مايو 76 ان زوجة من بلاد الريف من ريف مصر استقبلت زوجها ان تزور اختها في القاهرة واذن لها وانتظرها يوما بعد يوم وبعد يوم فلم تعد الى ان مضى شهر كامل فابلغ جهات الامن عنها اتدرون اين كانت جاءت الى القاهرة وتزوجت عليه رجل اخر وعاشت معه هو هناك يتلظى على نار الانتظار وهي هنا تعيش في شهر العاشر رقم 2 اتبعتم الى هذه التشريعات الجديدة تعدد الازواج تعدد الزوجات تعدد الازواج اصطادها ذئب من زياد القاهرة اصطادها ذئب وتزوجها وهي على عصمة رجل اخر تزوجها وعاش معها في الحرام واكبر ظني انه لا يفعل هذا الا مخمور الخمر ام الكبائر الخمر ام الخبائث اذا اردتم ان يصلح الله حال الامة تحرموا ما حرم الله يا معاشر المسلمين حرام عليك لكم ان تنتخبوا رجالا يقفون ضد الله. ادفع جنيه غرامة ولا تغني بصوتك لمن يجهر بصوته يحارب الله. ادفع جنيه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ثم اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم اد الدين عن المدينين. اللهم اصف على عبادك المخلصين. ايها الاخوة الاماجد، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، هيا بنا مرة ثانية الى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين ويوضح ويرشد ويوجه مع عثمان بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه ولا ما صلى عليه. عثمان بن مسعود اخو النبي من الرضاعة، اخو النبي من الرضاعة، رجل كان والرجال قليل، فقعت احدى عينيه باصابع المشركين، فقال ان عين الاخرى في حاجة الى ما لحق بالاولى. ما دام ذلك في حب من؟ في حب الله. واللي بيحب ربنا عمره ما يغلب ابدا ولا يتعذب ابدا. ولذلك شوف سيدنا الجنيد رضوان الله عليه مر بقبر فوجد رجلا يبكي امام القبر. شوف واحد يبكي قدام القبر بيقول له ما يبكيك؟ قال له ابكي على حبيب قد مات. قال له لقد عذبت نفسك بالبكاء على حبيب قد مات، اما انك لو احببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك ابدا. لو كنت حبيت ربنا ما كنتش غلبت، انما كل اللي بتحبه هيموت. يبقى كل ما واحد يموت بقى هتقعد تعمل العملية دي بقى. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا علي بيسأله عن سنته بيقول له ما سنتك يا رسول الله؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. قال له المعرفة رأس مالي والعقل اصل ديني والحب اساسي والشوق مركبي وذكر الله انيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة. خد بالك، خد بالك بقول قرة عيني في الصلاة يعني ساعة الرضا كلها، الساعة اللي بتمنك قرة العين يعني اغلى شيء، قرة العين يعني اغلى شيء تستقر به العين وتهدأ ويطمئن به القلب في الصلاة. في الصلاة ساعة اللي هي ساعة الرضا كلها في الصلاة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، ده النبي بيقول كلام عجيب جدا، بيقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انا عايزك توحد الله يا اخوة، تقول لا اله الا الله. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده انت لو صليت ال 17 ركعة الفرض وال 12 ركعة السنة وختمتهم ب 11 ركعة قيام الليل 8 قيام و 3 وتر 17 فريضة و 12 سنة و 11 قيام ليل تاخد مليون حسنة في اليوم. تعرف بسم الله الرحمن الرحيم ده على كم حسنة عند ربنا؟ عند ربنا مش وزارة التموين. تعرف التسحيرة بتاعتها عند ربنا كام؟ 190 حسنة. طب ليه ما كانوش 200 يا سيدي؟ قال لك ما هاصل بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف كل حرف ب10 حسنات. يعني لو سميت بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها دي 190 حسنة. ليه ده كله؟ قال لك يا اخي ما هو عشان ربنا يعلمك انك ما تتكلمش في حق العباد قول بسم الله الرحمن الرحيم وانا هديك اللي انت عايزه، بس اوعى تفتري في الناس. ده ربنا عايز يشغلنا بذكره عمن سواه. ده مش عايز يشغلنا بذكره عمن سواه وبس، ده عايز حتى يشغلنا بذكره عن الدعاء. ده واحد شاف ابن عباس يوم عرفات واقف على الجبل، ربنا يوعدنا واياك يا رب ونلتقي جميعا هناك في عرفات، ونلتقي جميعا هناك بعد تخليص المسجد الاقصى نصلي بالثلاث مساجد اللي تشد اليها الرحال. واحد شاف ابن عباس واقف على عرفات عمال يذكر الناس يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اما قال له ابن عباس اتذكر الله في عرفات وعرفات دعاء؟ شدد عمل ورد اغفر لنا وارحمنا وخذ بيدنا وعدل المساله لبناتنا خلوهم يتجوزوا في ايام اللي يعلم بها ربنا ديت، ويا رب يعني اهدي نسوانا. انا والله سمعت واحد بيصب على بيت الحرام، وايام ما كنت بقد الفريضة لقيته دي عند الركن اليماني كده، وبدل ما يقول ايه ربنا يهدينا كده يا حسن انت عارف ايه يا رب خد مراتي بقى انا زهقت. بقول لا بقول له يا حاج انت يا ابن مالك يا حبيبي مالك اخويا في ايه بقى دفع 1500 جنيه عشان تدعي على مراتك؟ الله يخيب البعيد. عندي والله جاي مخصوص عشان ادعي الدعوة يا ساتر. قمت بحكي الحكايه بالواحد الثاني، قام قال له ربنا اهتداك. يعني لو كنت عايز انت رايح تدعي ولا ايه؟ ده ينفع الحكايه كلها واقعه من السبنت. اللي يحب النبي يسمعني الصلاه عليه. فبيقول لابن عباس انت بتذكر الله اليوم ويوم الدعاء؟ قال له يا اخي وبذكر الله، انت ما سمعتش النبي بيقول ايه؟ ابن عباس اللي بيتكلم، وابن عباس ده بقى اذا تكلم فهو ترجمان القرآن. يعني النبي دعاله دعوتين لو دعاهم لأي واحد في ايامنا دي كان بقى حاجة تانية. على اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تأويل يعني تفسير القرآن. فقهه في الدين ده النبي بيقول كده، من اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه. ابن عباس قال لي وانا بذكر الله في عرفات، لان النبي روى عن جبريل عن رب العزة انه قال من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. يعني حتى لو انت معك الهم والغم بتاع الدنيا والولية انك كده عليك والعيال عندهم مدارس بكره لن تلاقي مرياده ولا تلاقي ثمر الكتب، والاسم بيقولوا التعليم مجانا، وعمالين يصوروا في الناس جد العيل اللي فوله اعدادي 5 جنيه واللي فوله مش عارف ايه 5.5، ويقول لك التعليم مجانا. مجانا هو في المجان ده غير بيت ده غير بقى الدروس الخصوصيه بقى طول السنه عباره عن بقره حلوب بقره حلوب. فلما يبقى الدنيا كلها بهمومها متراكمه عليك قل لا اله الا الله، قل ما انت بتذكر الله ربنا عارف انت الهم اللي فيه ايه، حيفرج همك بدون ان تدعو. بيقول من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. وانا هنصحك نصيحه لله، لما تدعي ما تقولش اديني فلوس يا رب، اوعى تقول اديني فلوس. تعرف لو قلت له اديني فلوس هيديك والله فلوس بس مش هتنتفع بيه. كل شيء له سبب. هيديك فلوس بس تدوس زي نفسك. الفلوس جاتك بعد ما كنت نسام الليل خلاص النوم ما يجي نفسي الا بعد الفجر. قاعد بقى ماسك الكمبيالات اللي على الزباين والزمامات والشكك والاسمنت والحديد المسلح والبيت. هتطلع بالدور انت وطلعت رخصة ولا لا؟ هتبني من الدور الثالث. الارض رمت كم حمل برتقال؟ كفر الجمال فيها كم انطار مشمش؟ ايه خلاص ما بتكلمش ليه يا ابو فلان؟ يا ولية انهدي عني اعملي معروف سيبيني محتاج في حالي. سيبيني في حالي. سيبيني اشوف العدل اللي مش نافع السنادي. لما انت كنت قبل كده كويس واول ما بتحط راسك على المخده بتشد مجري. صوت النوم بيجيك من اول شارع كل البيت. ما كنت الاول حلو. ايه اللي عملك كده؟ الفلوس. والله العظيم يا رجالة احسن كلام سمعناه من النبي ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والله انا من مدة شهر زرني واحد زميلي كنت قاعد معاه في الازهر 5 سنين المدة بتاع الثانوي كله. كنا زملاء في اوضة واحدة ساكنين في اوضة واحدة. كنا واخدين اوضه في البطنية ب150 ساعة 5 سنين ثانوي. اول ما دخل بقول له ازاي الحال يا عم ابراهيم؟ بقالك مدة من سنة 61 ما شفتكش. عامل ايه؟ قال لي هقول لك انا عامل ايه. يا ريت ايام الفول والطعمية دامي. ازاي يا ابني؟ ده احنا 5 سنين كاننا كنا في سجن ترى. اذا حبينا نعمل ترفيه ناكل بصارة. انما من فول برضه. يعني لا يمكن نتزحزح عن الفوق. قال لي يا ريت هدمت ايام. بقول لي ازاي؟ قال لي شوف انا لفيت الدول العربية رحت السعودية اشتغلت مدرس وطلعت من السعودية على الكويت ومن الكويت على يعني جاب حوالي 20,000 جنيه. وبنى بيت ملي. بيت عالي كويس. وجاب السخان وجاب البوتاجاز ابو الفرن عقبال عندكم جميعا. وجاب التلاجة اللي هي السنج هاوس اللي بتقولها الحمار وائل. وجاب وجاب العربية وجاب الخنزيرة وجاب المرسيدس بنز وشغل شخصيات. تعرف يقول انا عندي دور قرع اخاف انه يجيني وانا ماشي في الشارع عربية تضربني. شوف بقى ثمن الفلوس. خد بالك انا عمال الف من ساعتها على الحتة دي. وحد انه لا اله الا الله. جاله صرعة. يبقى ماشي يترمى في الارض. مش كده وبس. واشتغل مدرس. مدرس لغة عربية. بيقول جتني حالة ابص الاقي الكلام انحش في ظهري. الدكتور قال لي لما تلاقي الكلام انحش اقعد ساعتين ما تتكلمش. حتى لو واحد قال لك السلام عليك رد عليه بالاشارة. يقول ابقى قاعد مع الناس ابص الاقي الكلام اتمنع وساكت. انت يا اخي ابراهيم ما تتكلمش ليه؟ مش هقول لهم يعني ما حدش. ايه ايه الغرض وضبنا الغدا دي يتغدى. قال لي كل الاكل ده ماليش فيه. اما انا عايز ايه يا ابني؟ الله يرحم ايام زمان كنا بنتخانق على التعريفة فوق. ونهار الجراية بتاعت اللي الازهر ما كانت تتأخر يمكننا نعمل اضراب والحجارة تشتغل بشال العلم. ويقول قولوا لشيخ المعهد يا ذا المقام الامجدي هات الجراية عاجلا الفول اصبح غاليا والقرش فر من اليد. الله يرحم ايام زمان. قال خلاص كل اللي حفله حته لقمه سن ناشفه حته جبنه جريش. دنيا دي ده النبي محمد كان عظيم. كان عظيم لما الجبال قالت له يا رسول الله ان الله امرني ان اكون لك ذهبا وفضة. جبال مش 20,000 ريال من ابو ظبي ولا 20,000 درهم من ابو ظبي او ريال من السعودية. لا جبال تبقى ذهب وفضة. انت عارف النبي قال ايه؟ قال ايه؟ لا ايوه ايه يا محمد ايه ده ذهب اللي بيودي الناس العباسية عامة واربعة ذهب. قال له اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاذكرك. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشر لي في زمرة المساكين. يجي واحد بقى متفلسف يقول لك الا النبي قال احيني مسكينا. لو انت فيلسوف فاكر مسكينا يعني شحاته، دي مسكينه لا متواضعه. المساله يا تواضع يا سيدي. وبعدين يبقى الحديث صح ورواه الترمذي يقول لك لا ده النبي ما قالش مسكين. ايوه مسكينه، والترمذي روى هذا الحديث والنبي قال كده. الطوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمه وخالف اهل الذل والمسكنه. مسكينا يعني متواضعا يا اخي، هو مسكينا يعني حاضر على اللي بواب يقول لله يا محسنين؟ ما حصلش. انما مسكينا يعني متواضعا. ولذلك ربنا قال للجنه ايه؟ مرحبا بك يا دار المساكين. المساكين يعني ايه؟ المتواضعين لله، المتحابين في الله. واحد لا اله الا الله. ولذلك هو انتوا بالكوا يعني مفيش فقر ولا غنى. النبي قال كده، قال ليس الغنى عن كثرة العرب انما الغنى غنى النفس. والله الغنى غنى النفس. هو النبي لما كان قاعد مع واحد غني فجيه واحد فقير، فالغني لما لقى السيد قاعد جنبه قام الغني لم هدومه، خايف ان تلمس هدوم الفقير. ما هو الفقير ريحته مش تمام، ما هو الفقير ريحته وحشه. هو الكلب بتاع ام كلثوم لما عض واحد في الزمالك وعمل له حته كبيره من العضه، وراح الراجل اشتكى ام كلثوم في النيابه. النيابه قالت ايه؟ الكلام ده كان سنه 65. النيابه قالت يحفظ المحضر لان السيده ام كلثوم فروه قوميه لا يجوز التفريط فيها. طب والعضه؟ قال له يا شيخ ياتك البركه، حد غير كلب ام كلثوم يا عضوتك مين؟ يا سعادة البيضة العبدة معينة. قال لي انت وسام شرف جابك القرف. الكلب عضني. قال له اطلع امشي بقى بقى امشي. امشي كلب بقى انت. فالنبي لما لقى الغني بيلم هدومه، النبي عليه الصلاة والسلام كان لماح الذكاء، عبقري الفؤاد، نافض البصيرة في عميق الفهم. قال للغني لما جمعت اطراف ثوبك؟ اخشيت ان يعديك الفقير من فقره ام خفت ان تعديه من غناك؟ ده بتلم هدومك ليه؟ تخايف لا الفقر بيعدي ولا الغنى بيعدي. أم الغني قال له يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. خد بالك. أم النبي قال للفقير أتقبل هذه الهبة؟ قال له لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال له ليه؟ قال له أخشى أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على خلق الله. لا خلينا كده كويس، خلينا كده كويسين. فما تحسدش الغني لغناه ابدا والله، انما احسد اثنين بس هما اللي النبي قال احسدوهم. اثنين بس، ومعنى احسدوهم يعني اسألوا الله انه يجعلكم زيهم. مش احسدوهم يعني اطلبوا من الله زوال النعمة عنهم. ما هو الحسد معناه زوال النعمة. لا، احسدوهم يعني اغبطوهم، يعني اسأل الله ان يعطيكم مثلما اعطاهما. من هم الاثنين يا نبي؟ قال لك قبل ما تسمع ادفع الرسوم للنبي طلع عليه. من هم؟ الملك فاروق. لا، هم اللي قال لك رجل اتاه الله العلم والحكمة فعمل به وعلمه للناس. ده اللي تتمنى تكون زيه، ان ربنا يديك العلم وتعلمه للناس.